بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ابتداء المتأخرين. أولهم علامة زمانه مجتهد المذهب وناشر لوائه المصحح والمرجح والمنقح، فقد صحح المذهب في كتابه تصحيح الفروع، ورجح الخلاف في كتابه الإنصاف، ثم نقحه في كتابه التنقيح الإمام أبو الحسن علاء الدين علي بن سليمان ابن أحمد ابن محمد المرداوي. عندنا بالمرو اي نعم المرداوي يعني المرواوي بعد بالمرداوي السعدي، ثم الصالحي المتوفى سنة 85 و800 للهجرة، والإمام العلامة يوسف ابن حسن ابن أحمد ابن عبد الهادي الشهير بابن المبر بابن المبرد في كسر الميم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول رحمه الله: ابتداء المتأخرين. أولهم تقدم أن المذهب فيه متقدمون ومتوسطون ومتأخرون. ابتداء المتأخرين، يقول: أولهم علامة زمانه مجتهد المذهب وناشر لوائه المصحح والمرجح والمنقح، ويعني به المرداوي رحمه الله. المرداوي صنف 3 كتب فيما يتعلق بفقه الإمام أحمد رحمه الله. الأول الإنصاف، وهو شرح للمقنع للموفق، الإنصاف في تصحيح الخلاف. والثاني تصحيح الفروع، فروع ابن مفلح رحمه الله، حينما يذكر الروايات ويذكر الأوجه، تارة يرجح أو يقدم، وتارة يطلق، يقول على روايتين على وجهين على قولين أو ما أشبه ذلك. فيأتي صاحب تصحيح الفروع الذي هو ابن مفلح ويصحح الخلاف، بمعنى يبين الراجح من المذهب. ثم إنه رحمه الله لما صنف كتابه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، حصل فيه بعض يعني بعض في بعض المواضع تحتاج إلى تحرير وتنقيح، فلخص كتابه الإنصاف في كتاب التنقيح، كتاب التنقيح مجلد، موجود في مجلد، فجعل عمدة ما أو خلاصة ما ذكره في الإنصاف في هذا الكتاب، بل ربما حصل منه في بعض في كتاب الإنصاف يعني خلل أو وهم في بعض المسائل، لكنه استدرك ذلك في كتاب التنقيح. ثم جاء الفتوحي رحمه الله فجمع بين كتاب التنقيح والمقنع، وصنف منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات، وهو يعتبر عمدة المتأخرين رحمهم الله، يعني كتاب منتهى الإرادات كما يذكره إن شاء الله. نعم. بابن المبرد الشيخ. ها؟ المبرد. بابن المبرد. نعم. بابن المبرد بكسر الميم وسكون الوحدة له. وسكون الموحدة. وسكون الموحدة. بعضهم يقول ابن المبرد، وقيل إنه ابن المبرد المبرد، لأن يده كانت خشنة مثل المبرد، لذلك لقب بها. نعم. أبوه كان كذلك. نعم. مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، سلك فيه مسلكا غريبا، فقد بدأه بالتوحيد والعقائد، ثم بأصول الفقه، ثم بالفقه، ثم بالآداب، ثم بالدعوات، ثم بأحاديث متفرقة، ورموزه غريبة أيضا في خلاف المذهب مع أحد الأئمة. وبالجملة فهو كتاب عجيب ومفيد جدا، وله كتاب جمع الجوامع جمع فيه الكتب الكبار الجامعة لأشتات المسائل كالمغني والشرح والفروع ونحوها، وزاد عليها نقولات غريبة، وتوسع في ذلك بحيث ينقل الفتاوى الطويلة بكاملها. قال تلميذه ابن طولون: لو تم لبلغ 300 مجلد. وقد تخرج القاضي المرداوي المتوفى سنة 999 للهجرة، والإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن عبد الله. طيب، كتاب مغني ذو الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام لابن عبد الهادي رحمه الله، مطبوع، كتاب مطبوع، وقد سلك فيه مسلكا غريبا من حيث الرموز، فإنه يعبر بالفعل المضارع وبالفعل الماضي وبالاتيان مثلا بالأمر أو الواو أو ما أشبه ذلك، إشارة إلى الخلاف، ورموزه فيها شيء من الصعوبة، يعني هو حاول أن يسلك ما سلكه بن مفلح رحمه الله في الفروع، ولكن رموز أو إشارات صاحب الفروع أيسر وأسهل، ولا مقارنة أو شتان بين هذين الكتابين، يعني بين كتاب مغني ذو الأفهام وبين كتاب الفروع، وأين الثرى من الثريا، لا من ناحية المؤلف هذا وهذا، ولا من ناحية أيضا الكتاب. فابن مفلح رحمه الله من أئمة المذهب، ومن عمد ومن العمد من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وكتابه عمدة عند فقهاء الحنابلة رحمه الله. لكن مغني ذو الأفهام فيه، أقول فيه كما ذكر المؤلف رحمه الله، فيه خير كثير، وفيه فقه، وفيه بدأه بالعقيدة، ولكنه لا مجال للمقارنة بينه وبين كتاب الفروع. نعم. وذكر أيضا في آخره قواعد فقهية، وقد قرأناها فيما سبق. نعم، قواعد فقهية وضوابط ونحو ذلك. تبون تقرؤونها؟ طيب. والإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن عبد الله ابن أحمد القسعري الصالحي له كتاب حافل بالمسائل المفيدة، جمع فيه بين المقنع والتنقيح، ولم يظهرنه العسكري ليس القسعري العسكري. لذلك نعم له شهاب الدين العسكري. نعم. ولم يتمه، وله تحريرات على الفتاوى جيدة جدا، المتوفى سنة 1290 للهجرة، والإمام عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي صلى الله عليه وسلم، نسبة لعلي بن عليم المقدسي، له طبقات مشهورة سماها المنهج الأحمد، تراجم أصحاب أحمد. في تراجم أصحاب أحمد. صلى الله عليه وسلم. في تراجم أصحاب أحمد، وله تحريرات في الفقه، المتوفى سنة 2890 للهجرة، والإمام العلامة أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر الشويكي النابلسي ثم الدمشقي، له كتاب التوضيح، جمع فيه بين المقنع والتنقيح، وزاد فيه مسائل جعلها جعلها على الراجح من المذهب، وهو تلميذ العسكري وبه تخرج، جاور بمكة ومات بالمدينة سنة 939 للهجرة. طيب، كتاب التوضيح هو كالمنتهى، يعني جمع فيه مؤلفه بين المقنع والتنقيح للشويكي رحمه الله، وقد طبع قديما ثم طبع حديثا، حققه الدكتور ناصر الميمان وفقه الله فيه، وطبع في ثلاث مجلدات، فهو كالمنتهى من حيث الجمع بين المقنع والتنقيح، هو التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح، ولكن كتاب المنتهى في الواقع يمتاز عليه بمزايا كثيرة، منها أنه أكثر تحريرا من كتاب التوضيح، ومنها أيضا أنه مختوم بالشروح والحواشي، يعني كتاب المنتهى خدم بالشروح والحواشي بخلاف كتاب التوضيح. نعم. والإمام العلامة الفقيه الأصولي أحمد بن يحيى ابن عطوة ابن زيد التميمي، ولد في بلدة العيينة ورحل إلى دمشق، له مصنفات عديدة، منها الروضة ودرر الفوائد وعفيان القلائد وغيرها، مات بالعيينة بعد رجوعه من دمشق سنة 48 وتسعمائة للهجرة. إفيان الظاهر عقيان يعني تحتاج إلى مراجعة. إفيان القلائل لعلها عقيان القلائل ويراجع إن شاء الله. ها عقيان نعم نعم. قرية بقرى ناب والإمام العلامة نعم الصفحة هي قبلها قبلها لا يمكن لا لا بعد عكس الترتيب نعم. والإمام العلامة رئيس القضاة شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار والد صاحب المنتهى أخذ عن 130 شيخا وشيخه المتوفى سنة 49 شيخ أن أخذ عن 130 شيخا وشيخه وشيخه كأنه شيخ وشيخه المتوفى وشيخه لا وشيخه يعني تتلمذ على ذكور وإناث. أخذ عن 130 شيخا وشيخا يعني درس على أي درس على النساء كانت تدرس من من منهن منهن واحدة يعني من علماء الحنابلة امرأة اسمها فاطمة الفضيلية لها متن اختصر الدليل الطالب طبع الآن موجود. أخذ عن 130 شيخا وشيخة المتوفى سنة 49 و900 للهجرة. والإمام العلامة شيخ المذهب موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى الجماوي الحجاوي جماوي ما أكثر أغلاط الكتاب الحجاوي المقدسي ثم الدمشقي الصالحي له كتاب الإقناع لطالب الانتفاع وزاد المستقنع في اختصار المقنع وله كتاب في غريب كلمات الإقناع المتوفى سنة 68 و900 للهجرة. نعم الحجاوي رحمه الله موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي له كتابان بل له كتب عديدة منها أولا كتاب الإقناع لطالب الانتفاع وهو مطبوع في 4 مجلدات وهو من خيرة ما كتب فيما يتعلق بالفقه من كتب المتأخرين. له كذلك زاد المستقنع في مختصر المقنع ويسمى مختصر المقنع. له أيضا شرح لمنظومة الأداب لابن عبد القوي وطبعت. وله أيضا كتاب في غريب كلمات الإقناع من الألفاظ الغريبة شرحها مثل المطلع على أبواب المقنع ونحوه. نعم. والإمام الفقيه محمد بن العلامة أحمد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم الفتوحي المصري الشهير بابن النجار له منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات وله شرح عليه رجح فيه الرواية المنصورة عن أحمد والتي يراها المذهب المتوفى سنة 72 و900 للهجرة. طيب والإمام العلامة والإمام الفقيه محمد بن العلامة أحمد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم الفتوحي المصري الشهير بابن النجار والشهرة بابن النجار في الواقع هي له لا لأبيه لأنه أشهر من أبيه. له مؤلفات منها أولا منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح والزيادات وهو العمدة عند المتأخرين يعني عمدة متأخري أصحاب الإمام أحمد رحمه الله في ما يتعلق بالفقه هو المنتهى فالمذهب ما في المنتهى. له كذلك شرح على كتاب المنتهى وطبع الشرح في تختلف الطبعات يعني فيها بعضها 7 مجلدات وبعضها في 9 مجلدات ونحو ذلك وشرحه حافل يعني شرحه شرحا حافلا بحيث يذكر الرواية ويذكر أدلة والتعليلات وما أشبه ذلك. لكن شرح الشيخ منصور رحمه الله مع اختصاره يعني أقل منه وأخصر منه أكثر تحريرا منه شرح الشيخ منصور أكثر تحريرا من شرح ابن النجار. ابن النجار أيضا له مختصر التحرير في فقه في أصول فقه السادة الحنابلة، اختصره من كتاب التحرير من مرداوي له كتاب التحرير في أصول الفقه، اختصره الفتوحي في هذا الكتاب وهو مختصر التحرير، وشرحه أيضا سمى شرحه الكوكب المنير شرح مختصر التحرير، وقد انتفع بشرح الفتوحي عليه، ولذلك شرح الفتوحي طبع في أظن 8 مجلدات أو 7 مجلدات، ولو قرأتها وأردت أن تلخص منه لا يمكن أن أن أن أن أن أن أن تخرج عما ذكره الفتوحي في شرحه لمختصر التحرير، بمعنى أن كل ما قاله المرداوي في شرحه للتحرير أتى به مع اختصار في اللفظ. نعم، إذن الفتوحي من أشهر كتبه منتهى الإرادات، منتهى الإرادات وشرحه، وله أيضا مختصر التحرير وشرحه. نعم، ابن النجار. نعم، والإمام العلامة الفقيه الفرضي مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف الكرمي نسبته له طور كرم. طور كرم قرية بقرى نابلس ثم المقدسي، له كتاب الغاية جمع فيه بين الإقناع والمنتهى وزاد عليهما اتجاهات جميلة جدا، وله دليل الطالب ومصنفات عديدة. المتوفى سنة 33 و1000 للهجرة. طيب، الشيخ مرعي بن يوسف بن أبي بكر أن الكرمي نسبة إلى بلدة طور كرم من قرى نابلس، له كتاب الغاية، غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، وهو مطبوع، وله شرح، شرحه الرحيباني، وطبع في طبع الشرح في 6 مجلدات، له اتجاهات، يعني سلك فيه مسلك صاحب الفروع في الاتجاهات، بمعنى أنه إذا ذكر مسألة قال ويتجه كذا وكذا، ويتجه كذا وكذا، لكن هذه الاتجاهات يعني ليست كاتجاهات صاحب الفروع، يعني اتجاهات صاحب الفروع أقوى من حيث الدليل ومن حيث التعليل ومن حيث أيضا المسألة المذكورة، وله دليل الطالب، للطالب وهو مطبوع، متن مطبوع، ويمتاز على زاد المستقنع دليل الطالب بميزة، وهي أن جل ما فيه هو المذهب، لم يخالف المذهب إلا في مسائل يعني تعد على الأصابع قليلة جدا، فهو من هذه الناحية أحسن من زاد المستقنع، يعني من ناحية أن ما فيه هو المذهب، ولهذا قيل اقرأ كتاب المنتهى واحفظ دليل الطالب، اقرأ كتاب المنتهى واحفظ دليل الطالب، فهو اختصره من منتهى الإرادات، إلا أن زاد المستقنع يمتاز عنه بكثرة المسائل، ففيه من المسائل ما ليس في دليل الطالب، ولذلك دليل الطالب مثلا لا توجد فيه صفة الصلاة، يذكر مثلا كتاب الصلاة الشروط الأركان الواجبات، أما صفة الصلاة فلا، لا يذكرها، ودليل الطالب له شروح من أنفعها وأحسنها شرح التغلبي رحمه الله، له شرح على دليل الطالب، وأيضا هناك شرح ابن ضويان رحمه الله منار السبيل، إلا أن منار السبيل في الواقع هو مختصر من الكافي، يعني ينقل من كتاب الكافي، وشهرته اشتهر هذا الكتاب يعني منار السبيل والله أعلم بسبب تخريج الألباني رحمه الله لأحاديثه، يعني تخريج الألباني لأحاديثه جعلت له شهرة بين الناس، وإلا فإن حقيقة منار السبيل ليس فيه تحرير أو كثرة مسائل، ومؤلفه أيضا لم يعرف مثلا بالفقه والتحرير والتنقيح، ولكن يسر الله لهذا الكتاب من يخرج أحاديثه، وهو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وطبع فاشتهر الكتاب، يعني صارت له شهرة. والإمام العلامة منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي الشهير بالبهوتي المصري صاحب شرح الإقناع والمنتهى والروض المربع ومنح الشفاء. نعم. ومنح المنح ومنح الشفاء الشافيات شرح المفردات المتوفى سنة 51 للهجرة. طيب الإمام العلامة منصور بن يونس البهوتي وهو الذي يعتبر يعني محرر المذهب. إذا قيل من هو محرر المذهب عند متأخر الحنابلة فهو الشيخ منصور البهوتي رحمه الله، فهو شيخ المذهب بلا منازع عند المتأخرين. له كتب مفيدة، له كتب عديدة مفيدة، منها أولا شرح الإقناع، شرح الإقناع للحجاوي شرحا حافلا ووضع عليها أيضا حاشية، فله بالنسبة للإقناع شرح اسمه شرح الإقناع، وله أيضا حاشية للإقناع، وطبع الشرح مطبوع من قبل والحاشية طبعت أخيرا. بالنسبة للمنتهى له شرح على منتهى الإرادات، وله أيضا حاشية على منتهى الإرادات، وشرحه على المنتهى متأخر جدا كما سيأتي ذكره، وله أيضا شرح لمختصر المقنع الروض المربع، شرح مختصر المقنع وهو معروف، وله أيضا المنح الشافيات في شرح نظم المفردات، شرح نظم مفردات الإمام أحمد رحمه الله، وطبع الكتاب قديما في مجلد ثم أخيرا في مجلدين في قطر، وأصل الكتاب تحقيق يعني رسالة الدكتوراه للشيخ الدكتور عبد الله المطلق وطبعت، وله أيضا منسك، له أيضا منسك في الحج، وله متن في الفقه اسمه عمدة الطالب، عمدة الطالب، إلا أنه لم يلقى في الواقع رواجا، لأن الشيخ منصور رحمه الله في السبك والشرح هو أحسن منه حالا في المتن. إذن جميع كتبه رحمه الله يعني اشتهرت وتداولها طلبة العلم، تداولوها وقرأوها واستشرحوها. ومن أكثرها تحريرا وتنقيحا كتاب شرح المنتهى، شرح المنتهى، إذ أنه ألفه رحمه الله قبل وفاته بنحو سنتين، قبل وفاته بنحو سنتين، ويقال إنه رحمه الله حج تلك السنة يعني سنة 1049 تقريبا، وصادف أن قابل الشيخ سليمان بن علي جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأخبره عن فراغه من شرحه للمنتهى، وكان الشيخ سليمان بن علي قد شرع في شرحه للمنتهى، يقال فلما اطلع على شرح الشيخ منصور مزق شرحه، مزقه. وما يذكر أن الشرح الذي يعني أنه حينما قابله أخبره أنه شرح الإقناع هذا غير صحيح، ويدلك على أنه غير صحيح أن الشيخ منصور أخبره أنه قد فرغ من شرحه تلك السنة، والذي فرغ من شرحه هو إيش؟ شرح المنتهى للإقناع. إذن في بعض الروايات أو في بعض الكتب يذكر أنه اطلع على شرحه للإقناع، وأنه أخبره أنه فرغ منه في تلك السنة وأطلع الشيخ منصور عليه، فطالع الشيخ منصور شرح، طالع الشيخ سليمان بن علي شرح الشيخ منصور فمزق شرحه. الصواب أن الذي أن الشرح الذي مزقه إن ثبتت القصة هو شرحه لمنتهى الإرادات. نعم. وله حاشية كما سبق على المنتهى، وله حاشية على الإقناع. إذن له كتبه حاشية على المنتهى، حاشية على الإقناع، حاشية وشرح للمنتهى، شرح للإقناع، شرح مختصر المقنع الروض، شرح المنح الشافيات، ومنسك ومتن، وكتاب أيضا إعلام كذا في حرمة من انتهك البيت الحرام، رسالة في حرمة انتهاك البيت الحرام. نعم. له 9 كتب. نعم. ها؟ مطبوعي مطبوع حاشة المنتهى حققها الشيخ عبد الملك بن دهيش. نعم. والإمام الفقيه محمد بن بدر الدين ابن عبد القادر ابن بلبان نقحات البلباني نفحات نفحات البلباني البعلي الأصلي ثم الدمشقي الصالحي الأصلي الأصولي شيخ. كتاب عندنا الأصلي كيف يا شيخ هذا كتاب محمد بن بدر الدين بن عبد القادر بن بلبان هو ابن بلبان والله ما كتاب أبو مسلم ليس هذا أول خطأ يمر بنا. نعم. ثم الدمشقي الصالح الأصولي شيخ الأصولي البعلي الأصول لا البعلي الأصلي ثم الدمشقي يعني أصل لعله أصله من بعلبك ثم دمشق يعني إذا قالوا مثلا الدمشقي ثم الصالحي ثم المكي ثم القاهري يعني مراد أنه تنقل يعني كان مثلا في بعلبك ثم انتقل إلى دمشق ثم انتقل إلى كذا ثم انتقل إلى كذا. نعم. نعم. البهوتي رحمه الله كانت ولادته سنة 1000 توفي 1051 عمره كم؟ 51 سنة في 51 سنة ومع ذلك صنف هذه المصنفات. نعم. له كافي المبتدي وأخسر المختصرات ومطبوعة هذه كافي المبتدي مطبوع وأخسر المختصرات مطبوع ومختصر الإفادات المتوفر. ولكن الواقع أنها ليس فيها شيء من الزيادات يعني مشاركة منه في الفقه لكن لو فتشت في هذه الكتب لم تجد زيادة عن مثل ما في زاد المستقنع وما في شرح المنتهى ونحو ذلك. المتوفى سنة 83 و1000 للهجرة والإمام محمد بن أحمد بن علي البهوتي الشهير بالخلوتي المصري له تحريرات عجيبة على المنتهى مشهورة بحاشية الخلوتي في مجلد الخلوتي أحسن الله عليك الخلوتي في مجلدين. المتوفى سنة 88 و1000 للهجرة. نعم وهو ابن أخت الشيخ منصور. الشيخ منصور يعتبر خالا له له حاشية على الإقناع ويتحقق الآن وله أيضا حاشية على المنتهى أتى فيها حقيقة بالعجب العجاب وكل من كتب فيما بعده أو نقح مثل الشيخ عثمان النجدي فهو يستفيد منها كثيرا فيها تحريرات عجيبة والرجل يمتاز بميزتين. الميزة الأولى استحضاره لمسائل الفقه حينما يتكلم عن مسألة تجد أنه كأن الفقه بين يديه فيتكلم في مسألة في الصلاة ويستحضر مسألة نظيرة لها في كذا وكذا فمثلا إذا تكلم في مسألة في الصلاة يقول انظر هذا مع ما قالوه في الوقف فيما كذا وكذا وكذا وهذا يعني شيء جيد أن الإنسان يكون عنده ربط لمسائل الفقه بعضها مع بعض. أيضا مما اشتهر فيه رحمه الله قوته في اللغة العربية له يعني قوة عجيبة في اللغة العربية في البلاغة وفي النحو ولذلك ممن كتب حواشي على شرح الفتى بن مالك يذكرونه له حاشية يعني أو تعليقات على شرح على حاشية الصبان على شرح الألفية. والإمام العلاء في باب في كتاب الحجر لما ذكر الشرط الرابع من شروط الحجر الشرط الرابع من شروط الحجر قال إلى هنا انتهت القراءة قد قراءتنا على شيخنا وعلى شيخنا وهو كذا وكذا وهو خالي وشيخي الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ويوم الجمعة وكانت وفاته يوم الجمعة في سنة 1051 وكانت ولادته على ما أخبرني على رأس القرن أنه 1000 فيكون عمره كم؟ 51 سنة. نعم. ما لي حاشي تحقيق إن شاء الله تطلع تحت الطبع إن شاء الله. نعم إن شاء الله بلا وقت إن شاء الله لكن في في عند دار عالم الفوائد. والإمام العلامة أبو الفلاح عبد الحي بن محمد بن العماد صاحب الشذرات، شذرات الذهب، كتاب في التاريخ، نعم، له شرح على الغاية جميل جدا لم يتمه، المتوفى سنة 95 للهجرة. نعم، له شرح على الغاية لكنه لا يعني لا يعرف له الخبر، يقول لم يتمه، لم يتمه. والغالب يا أخوان، الغالب الكتب، يعني إنسان، يعني هذه إنسان يوصي نفسه وإخوانه، الإنسان إذا شرع في تأليف أو تصنيف يحاول إتمامه بقدر المستطاع. الكتاب إذا لم يكمل لا يكتب له البقاء كل. ولذلك تجد أن غالب الكتب التي كتبت في التفسير أو في الحديث أو في الفقه أو في أصول الفقه، إذا كان الكتاب لم يتمه صاحبه، الغالب أنه يعني ينتفع منه على وجه ضعيف، على وجه ضعيف. يعني تأمل هذا مثلا في التفاسير وفي كتب الفقه وفي كتب أصول الفقه وفي غيرها، الشرح إذا لم يكمل إيش يقل انتشار. فمثلا ابن رجب رحمه الله له شرح صحيح البخاري، لكن لما كان لم يتمه وإنما بلغ الجنائز ما لا يتداول. يعني الإنسان إذا أراد أن يقرأ أو يقتني إنما يقتني كتابا كاملا، يقتني كتابا كاملا. ولذلك الإنسان يحرص أنه إذا صنف مصنفا أو كتب كتابا يحرص على إتمام الكتاب، لأن عدم إتمامه له سبب لعدم إيش بقائه. سبب الكتاب الذي يكون كاملا يبقى. أنت إذا أردت أن تشتري كتابا في التفسير أو تقتني كتابا في التفسير إنما تقتني شيئا تاما كاملا. أما إذا كان تفسير صورة أو ما أشبه ذلك، هذه ينتفع به على وجه ضعيف، يعني إنما يحتاج إليه من يكتب أو يبحث أو طالب علم متخصص ونحو ذلك. نعم. والإمام العلامة مفتي الديار، والإمام العلامة الفقيه قاضي العارض في زمانه عبد الله بن محمد بن دهلان، له فتاوى وتعليقات مفيدة جدا، المتوفى سنة 99 للهجرة. والإمام العلامة مفتي الديار النجدية سليمان بن علي بن محمد ابن أحمد ابن راشد ابن بريد بالباء الموحدة التميمي جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، له اليد الطولة في الفقه، قيل إنه شرح المنتهى، ولما بلغه أن الشيخ منصور البهوتي شرحه أتلف شرحه تواضعا، وله مصباح السالك في أحكام المناسك وهو محرر منقح مفيد جدا. يعني مطبوع طبع أخيرا، مصباح السالك في أحكام المناسك. نعم. المتوفى سنة 89 للهجرة. والإمام الفقيه عثمان ابن أحمد ابن قائد النجدي صاحب الحاشية المشهورة، له هداية الحاشية على منتهى الإرادات، ومطبوعة طبعت في 5 حققها الدكتور عبد الله تركي، وله أيضا هداية الراغب شرح عمدة الطالب، وله أيضا رسالة في الرضاع، رسالة في الرضاع مطبوعة. المشهورة له هداية الراغب لشرح عمدة الطالب، المتوفى سنة 100 للهجرة. والإمام العلامة أحمد بن عوض ابن محمد المرد، نعم، بن عوض، ابن عوض ابن محمد المرداوي المقدسي، أخذ عن عثمان بن أحمد بن قائد وعن الخلوتي، له حاشية على الدليل في 2، المتوفى سنة 200 للهجرة. وله أيضا حاشية على هداية الراغب، هداية الراغب، إلا أنه لم يكملها، طبعت مع هداية الراغب، هداية الراغب شرح عمدة الطالب طبع في 3 حققه الدكتور عبد الله التركي، وطبعت معه الحاشية، حاشية بن عوض، ولكن بلغ إلى يعني شروط الصلاة مطبوعة. نعم. والإمام الفقيه أحمد بن محمد التميمي النجدي الشهير بالمنقور، تخرج بالشيخ عبد الله بن دهلان، له المجموع المشهور، فيه مجموع بالمنقور، المسائل الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، مطبوع في 2. معروف هذا؟ فواكه العديدة، هذا المجموع يسمى مجموع بالمنقور في مجلدين، يعني فيه فوائد يعني فوائد من عدة كتب، يقول ومن جمع الجوامع كذا، ومن شرح الإقناع كذا، قال في المغني مسائل، وفيها تحذيرات ونقولات لا تكاد تجدها في غير هذا الكتاب، يعني فيه تحذيرات لا سيما فيما يتعلق في مسائل الوقف والوصايا والقضاء. نعم. يعني قرأ عليه. فيه مسائل مفيدة وأقوال وأحكام مهمة جدا، وهي تعليقه على شرح الإقناع المتوفى سنة 25 و100 للهجرة. يعني في الأصل تعليق على شرح الإقناع، قوله كذا ويذكر عبادة الفقه، يذكر قوله ثم يعني يذكر يشرح العبارة ويعلق عليها، ولكن أتى بزيادات. والإمام الفقيه عبد القادر ابن عمر ابن عبد القادر ابن أبي تغلب ابن سالم التغلبي الشيباني الصوفي له شرح على الدليل مفيد، غير أنه لم يفي بمقصود المتن المتوفى سنة 35 و100 للهجرة. نعم. هذا أبو الصحابة يعني. نعم. 1135، ومع أنه على ما مشى عليه لم يفي المقصود، لكنه خير الموجود، يعني خير شرح للدليل. والإمام العلامة الفقيه محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني أحسن الله عليك السفاريني له غذاء الألبان شرح غذاء الألباب سبيلبن أنت غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، وله شرح عمدة الأحكام سماه كشف اللثام، وله شرح ثلاثيات المسند المتوفى سنة 88 و100 للهجرة. نعم. السفاريني رحمه الله يعني من أصحاب الإمام أحمد أو متأخر أصحاب الإمام أحمد، له كتب منها شيء في الفقه، له تعليقات في الفقه وحواشي، وله غذاء الألباب شرح منظومة الأداب، وله أيضا شرح لمنظومة الكبائر، وله أيضا شرح عمدة الأحكام طبع أخيرا في 6 مجلدات، طبع في 6 مجلدات، كشف اللثام عن أحاديث عمدة الأحكام طبعته هذه دار النوادر. نعم. وله شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد، يعني الحديث التي سندها ثلاثي ومطبوع أيضا، هذا طبع في المكتب الإسلامي. نعم. أحمد وله أيضا اشتهر من أشهر ما كتب السفاريني منظومة السفاريني في العقيدة، تسمى السفارينية، وشرحها أيضا شرحا حافلا، مجلد كبير وجزئين شرحا حافلا، تعتبر حقيقة شرح السفاريني، شرح السفاريني على منظومة يعتبر موسوعة في العقيدة. هو رحمه الله يعني ليس محررا ومنقحا، ولكنه يجمع، فجمع في شرح العقيدة الأوامر والأنوار البهية، جمع فيه كل ما يتعلق بمسائل العقيدة في الأسماء والصفات، يعني بدأه بذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام وسوف تفترق أمتي على 73 فرقة، ذكر الفرق وما يتعلق بها، وذكر اعتقاد السنة والجماعة، وشرح منظومته شرحا حافلا، يعتبر في الواقع موسوعة في العقيدة، إلا أن سبب طبعه حقيقة يعني طبعة الكتاب فيها شيء من الرداءة، أغلاط مطبعية، وربط الكلام بعضه مع بعض مع الاختلاف، لكن الآن هو حقق الكتاب شرح السفاريني، حقق في رسائل علمية ماجستير أو دكتوراه في كلية أصول الدين في جامعة الإمام، ولعل الله عز وجل ييسر طباعته، ولا هو حقيقة موسوعة. نعم. له شرح طبع كامل مطبوع، شرحها مرتين الشيخ، شرح قديم وشرح جديد طبع كامل. نعم. ما هو؟ أنا عندي مجلد جزئين. هو طبع في مجلدين سابقا ثم جعل في مجلد واحد جزئين. يعني يعتبر في مجلدين. ها؟ لوامع الأنوار البهية. كشف اللثام يا شيخ. كشف اللثام. وين كشف اللثام؟ مطبوع كشف اللثام. كشف اللثام شرح أحاديث عمدة الأحكام. ست مجلدات. يجمع فيه ولا؟ والله جيد يعني الكتاب. أقول جيد. عموما شوف الحديث يعني لو أنت أردت مثل حديث عمدة الأحكام، حديث عمدة الأحكام لا تكاد تجد شرح كامل. بعض الشراح يعتني مثلا بذكر الألفاظ، فإنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، ثم يذكر الحصر. وبعض الشراح يعتني بذكر المسائل الخلافية. الناس مشارب مثل أهل مثل التفسير. بعض المفسرين تجد أنه يعتني بجوانب اللغة العربية والبلاغة والنحو ما أشبه ذلك. بعضهم يعتني بأسباب النزول، بعضهم يعتني بالأحكام الفقهية، بعضهم يعتني باستنباط الفوائد، بعضهم تجد يشرح شرح يفسر تفسيرا إجماليا. لا تكاد تجد، وذاك يحسن بطالب العلم يجمع بينها، تستفيد من هذا وهذا وهذا. نعم. ها؟ هو جيد الشرح من حيث الألفاظ جيد، لكن ينقصه من جهة استنباط الفوائد. يعني من أحسن الشروح حقيقة شرح ابن الملقن لطبع جيد جدا. والإمام العلامة أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن مصطفى الحلبي الأصل البعلي ثم الدمشقي له شرح على كاف المبتدي سماه الروض الندي. الروض الندي شرح كاف المبتدي مطبوع. وله شرح عمدة كل فارض في الفرائض، وله الذخر الحرير شرح مختصر التحرير في الأصول المتوفى سنة 86 و800 و1000 للهجرة. ألف لا ألف ومئة ألف ومئة ثمية ما بعد جاء إلا بالميلادي. كم ميلادي ها عمدة؟ لا ما طبع. وشرح مختصر التحرير لن تجد مثل شرح الفتوحي رحمه الله. والأصل اللي هو التحرير، يعني المرداوي ألف صنف التحرير في أصول الفقه وشرحه وطبع الشرح، طبع محقق في 8 مجلدات، لكن قالوا بقي الفهارس ممن اشتغل فيه ابن الشيخ عبد الله بن جبرين دكتور عبد الرحمن ومعه جماعة، لكن طويل في الواقع. اختصره، اختصر الشرح واختصر المتن الفتوحي، وطبع في 4 مجلدات، طبع في جامعة أم القرى بتحقيق وهب الزحيلي ونزيه حمد قديما يعني قبل نحو 30 سنة. اختصر مختصر التحرير، اختصر التحرير وشرح المختصر، استفاد من شرح يعني استفاد من المرداوي لا في متن ولا في الشرح. والإمام العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن محمد البعلي الدمشقي نزيل حلب له شرح أخصر المختصرات سماه كشف المخدرات، المخدرات كشف المخدرات، وكان فقيها متقنا يعني الشيء المستتر. المخدرات وشرحه هذا منقح كثير النفع المتوفى سنة 92 و100 و1000 للهجرة. ومطبوع الشرح هذا مطبوع. نعم. والإمام الفقيه الأصولي إسماعيل بن عبد الكريم ابن محي الدين الدمشقي الشهير بالجراعي. بالجراعي. أحسن عليك. بالجراعي له غاية المطلب في علم المذهب تحاكي. أحسن عليك. تحاكي غاية مرعي في الفقه والتحرير المتوفى سنة 200 و1000 للهجرة. والفقيه مطبوع الكتاب مجلد. والفقيه الفرض عبد الوهاب بن محمد الفرضي الفرضي عبد الوهاب بن محمد بن فيروز له حواشي وتعليقات على بعض الكتب الفقهية المتوفى سنة 300 للهجرة. نعم، ومن أشهرها حاشية على زاد المستقنع، حاشية عبد الوهاب بن فيروز على زاد المستقنع، إن استفاد منها كثيرا أو جلها موجود في حاشية العنقري على الروض المربع، وطبعت في مجلد، طبعت حاشية الشيخ عبد الوهاب بن فيروز في مجلد مستقل، لكنه وصل فيها رحمه الله إلى الشركة لم يتمها، لكن أتى الحقيقة بتحريرات عجيبة. نعم. يعني الشيخ العنقري رجع لها يا شيخ ولا رجع لهذه؟ الشيخ العنقري رحمه الله حاشيته على الروض ليست من صنعه، جمع يعني يأتي بيستفاد من عبد الوهاب بن فيروز ومن حاشية الشيخ منصور على البهوتي على المنتهى، ومن حاشية الخلوتي ومن حاشية عثمان من الإنصاف من كتب شيخ الإسلام، وأيضا من كتب أئمة الدعوة، فهو جمع، يعني حاشيته تعتبر جمع. والإمام العلامة شيخ الإسلام ومفيد الأنام صاحب الدعوة التي أزال فيها الشرك من البلاد وطهر القلوب من البدع والخرافات محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التميمي له في الفقه كتاب مختصر الشرح الكبير والإنصاف، وطريقته فيه أنه يصدر الباب منه بمسائل الشرح ثم يزيد على ذلك بكلام الإنصاف، فجاء كتابا ضخما مفيدا المتوفى سنة 600 للهجرة. والشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن محمد بن فيروز الأحسائي، هذا مطبوع ضمن مؤلفات، مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، طبعت بمناسبة أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في جامعة الإمام قبل نحو أكثر من 20 سنة. نعم. والشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن محمد بن فيروز الأحسائي نزيل البصرة له حاشية على الروض المربع شرح زاد المستقنع، وهي مفيدة جدا، المتوفى سنة 610 للهجرة. والإمام العلامة الفقيه المحدث سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب له اليد الطولى في الحديث ورجاله والفقه وأصوله له حاشية ورجاله، أحسن عليك، في الحديث ورجاله والفقه وأصوله له حاشية جميلة ومفيدة على المقنع، اقتطفها من الشرح والإنصاف وكتب المذهب، ويرجح الرواية التي ينصرها الدليل المتوفى سنة 33 للهجرة شهيد بالدرعية. شهيدا، أحسن عليك، شهيدا بالدرعية. نعم، الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب له حاشية على المقنع مطبوعة في 4 مجلدات، ولكن نسبتها إليه فيها خلاف، بعض العلماء يقول إنها ليست له، ليست له، لكن وجدوا يعني تعليقات له أو ما أشبه ذلك فنسبوها إليه، فالله أعلم بواضعها. يعني هذه حاشية على المقنع طبعت في 4 مجلدات، يعني تنسب إلى الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وله شرح لكتاب التوحيد رحمه الله، إلا أنه لم يتمه، مات يقول شهيدا بالدرعية حيث قتل في المقبرة، وعمره نحو 33 سنة. يقول قال إنهم محمد علي باشا أو جيشه إنهم أغاظوه، فتحوا يعني جعلوا القيان والمعازف تغني لإغاظته، فأنكر عليهم فقتلوه في المقبرة رحمه الله. نعم. والإمام العلامة شيخ المذهب مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الرحيباني ثم الدمشقي له شرح على الغاية جمع فيه بين شرحي الإقناع والمنتهى في 6 مجلدات، والمتأمل لهذا الشرح يرى أنه لم يخرج عن كلام البهوتي في شرحيه المتوفى سنة 43 للهجرة. يعني شرحه استفاد، شرح غاية المنتهى، غاية المنتهى أصله جمع بين الإقناع والمنتهى، بمعنى أنه جعل المنتهى أصلا وزاد مسائل عليه من الإقناع، ثم جاء الرحيباني وشرح هذه الغاية إذا كانت العبارة في المنتهى استفاد من شرح المنتهى، وإن كانت العبارة في الإقناع استفاد من شرح الإقناع. والإمام الفقيه الأصولي عبد العزيز بن حمد بن ناصر بن معمر كان له معرفة تامة في الفقه وأصوله والأدب واللغة، له مختصر نظم المقنع لابن عبد القوي في 4000 بيت سماه فرائد القلائد، طبع في مجلد لطيف، دل على مقدرة وإتقان، وله كتاب منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب، وله قصيدة في رثاء علماء الدرعية مؤثرة جدا، مطلعها إليك إله العرش أشكو إليك إله العرش أشكو تضرعا وأدعوك في الضراء ربي لتسمع. توفي في مدينة البحرين 44200 للهجرة. والإمام العلامة الفقيه النحوي الفرضي الحيسوبي الدمشقي مولدا ووفاة البغدادي أصلا، شيخ الحنابلة ومرجعهم وإمام الفرضيين ومسندهم حسن بن عمر بن معروف الشطي، له شرح على الغاية، قيل إنه شرح للاتجاهات فقط، ولكن المتأمل له يرى أنه يشرح كثيرا من ألفاظ الغاية، وله مختصر العقيدة. طبعت هذه مع شرح الرحيباني، يعني نقلت تعليقاته على اتجاهات الشيخ مرعي مع شرح الغاية، بمعنى أن الشيخ مرعي إذا قال ويتجه كذا وكذا يأتي الشرطي مثلا يقول قوله ويتجه ذكره في الإقناع، يعني هذا إنك ما مثل ما يقول ما أتيت بجديد، هذا مذكور في الإقناع، مذكور في المنتهى، أما ما شبه ذلك. وله مختصر العقيدة السفاريني أيضا مطبوع، مختصر عقيدة السفاريني، يعني اختصر السفارينية، اختصر شرح السفاريني على السفارينية، ومطبوع شرحه. نعم، السفارينية أو شرح السفارينية له مختصرات، اختصره الشيخ محمد بن سلوم وطبع، اختصره الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع وطبع، والشطي أيضا. نعم، وله مختصر العقيدة للسفاريني، وله أقرب المسالك في أحكام المناسك رسالة في فسخ النكاح، المتوفى 74200 للهجرة. والإمام العلامة الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن ابن عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن سلطان أبو بطين العائذي، له تحريرات وفتاوى تدل على فقه وجودة اختيار، كان يخالف المذهب أحيانا ويجتهد في النقل في تحري الدليل، المتوفى 82200 للهجرة. يعني هذا هو رحمه الله الشيخ أبو بطين أو بابطين، مفتي الديانة النجدية في زمنه، وأقام زمنا في عنيزة، كان قاضيا وإماما في هذا الجامع ومدرسا، وله تحريرات على كتاب المنتهى الإرادات رحمه الله، أو حواشي على المنتهى وعلى كتب الحنابلة، وكان عالما محررا، يعني ليس مقلدا، له تحريرات ونقولات تدل على فقهه. نعم، ويجتهد في النقل في تحري الدليل، المتوفى 82200 للهجرة. والشيخ محمد بن عبد الله بن علي بن عثمان ابن حميد العامري، ولد بعنيزة وجاور بمكة، شيخ المذهب ومفتي الحنابلة بمكة، له حاشية على المنتهى تقع في مجلد، يسمى ابن حميد اللجة، يلقب باللجة. نعم، وش معنى اللجة؟ معنى اللجة، اللجة ربما اللجة يعني صاحب الصوت الرفيع، المستعملة اللجة هي الصوت الرفيع. ومفتي الحنابلة بمكة، له حاشية على المنتهى تقع في مجلد ضخم، وكلامه فيها محرر ومنقح، ينصر الرواية التي اختارها أئمة المتأخرين، له السحب الوابلة، اختصرها بكتاب سماه النعت الأكمل بتراجم أصحاب أحمد بن حنبل، المتوفى بالطائف سنة 95 و200 للهجرة. نعم، الشيخ محمد بن عبد الله بن علي بن حميد من أشهر كتبه في التراجم السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، وكان رحمه الله كان فيه شيء من العداء أو المخالفة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولذلك كان يعني له بعض الملاحظات والكلام فيما يتعلق بدعوة الشيخ، حتى إنه لما ترجم للشيخ محمد بن عبد الوهاب أو ترجم لجده سليمان بن علي قال إن بعضهم قال قد أخبر جده وقال لما ولد محمد بن عبد الوهاب بهذه العبارة: يا ما تشوفون من الشر من هذا الولد محمد، يا ما تشوفون من الشر من هذا الولد محمد، يقول فحصل ما كان. نعم، ملحوظة. فحصل ما أخبر به. نعم، صلى الله عليه. ملحوظة ذكر له حاشية على منتهى الإرادات لم تطبع، يعني فيها تعليقات استفاد من السفاريني وممن قبله. ملحوظة ذكر بعض العلماء ذكر بعض العلماء أن النعت الأكمل لحفيد المذكور، وهو كذلك النعت الأكمل لحفيد بن حميد، وطبع في مجلد لطيف أيضا حققه الشيخ جاسم الدوسري، طبع في الكويت. تتمة: قد تركت كثيرا من أئمة المذهب وأعيانهم طلبا للإيجاب والاختصار للإيجاز. طلبا للإيجاز والاختصار، ولأني لم أقف لهم على تأليف في المذهب كما تركت علماء هذا القرن لشهرتهم وقرب عهدهم بطلبة العلم موجودين اليوم، وقد تركت أيضا كثيرا من الفوائد والبحوث للغرض نفسه تكملة ما في تكملة بس يعني تكمل عنوان يعني تتمة الموجودين آخر شيء الموجودين للغرض نفسه تكملة بمعنى مثل فائدة أو ملحوظة. نعم، تكملة ما في هوامش الروض المربع شرح زاد المستقنع طبعة القصيبي وحواشي الشيخ العنقري من عين باطا أو تقرير أو خطة أو خطه أو شيخنا فالمراد به الشيخ عبد الله أبو بطين. هذا يسمى عند العلماء بالنحت عين باطا يعني عبد الله بابطين. زاد شرح الروض المربع طبع عدة طبعات في الواقع، من أقدم طبعة له عام 1294 بهامش شرح وبهامشها مع شرح الدليل التغلبي طبعت، يعني أقدم طبعة طلعت عليها موجود عندي كتاب 1294 تعتبر أقدم. ثم تتابعت الطبعات إلى الروض المربع أقدم ما رأيت من الطباعة من الطبعات عام 1294 موجود الروض بالهامش وبالوسط شرح التغلبي على الدليل. وثم تتابعت الطبعات منها طبعة القصيبي والد الوزير الموجود الآن طبع كان وجيها وطبع عدة كتب منها شرح الروض ومنها شرح كتاب التوحيد، وذلك تعرف الطبعة بطبعة القصيبي طبعها عام 1345 وأيضا حواشي العنقري الشيخ العنقري طبعت في على الروض المربع طبعت في 3 مجلدات. نعم، وما فيها من ميم خاء أو دال خاء فالمراد به الشيخ محمد الخلوتي. لا، والمعروف ميم خاء انتهى ميم خاء يعني محمد الخلوتي. نعم، وما فيها من ميم باء أو دال باء فالمراد به الشيخ عبد الوهاب بن فيروز. وما فيها من ميم نون أو ميم باء أو ميم حاء فالمراد به الشيخ منصور البهوتي في شرحيه أو حواشيه. وما فيها من عين نون فالمراد به الشيخ عثمان بن أحمد بن قائد النجدي صاحب شرح العمدة، والله أعلم. يعني الغالب اللي ما فيه شرح الشيخ ما فيه حاشة العنقري ميم صاد يعني منصور البهوتي، وميم خاء يعني محمد الخلوتي، وعين باطا الشيخ عبد الله بابطين، وعين نون الشيخ عثمان بن قائد. وأحيانا يرمزون ما نقل نقلا يقول شين شين قاف ميم صاد، شين قاف ميم صاد، يعني شرح الإقناع للشيخ منصور، شين قاف ميم صاد. هذه اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح. نعم. أغلب الشراح المتأخرين على المنتهى وعلى الأقناع وعلى إيه؟ يعني من من من ما ذكر الآن أغلب اللي ذكر العلماء من ناحية جمع المسائل، جمع مسائل مذهب الإمام أحمد، لا تكاد تكون توجد مسألة إلا وهي موجودة في شرح الإقناع. اللهم إلا مسائل تكلم عليها من بعد الشيخ منصور، وإلا يعني إذا أردت مسألة في مذهب الإمام أحمد فهي في شرح الإقناع. لكن هناك مسائل مثلا حدثت أو أزاد أو أو أو يعني تكلم عليها علماء فيما بعد توجد في الحواشي، فأنت إذا أردت مسألة التحرير فانظر إلى شرح الإقناع والحواشي اللي كتبت مثل حاجة الخلوتي، حاجة الشيخ لا إله إلا الله عثمان بن قائد النجدي ومن بعدهم. المنتهى شيخ الله شرح الإقناع، شرح الإقناع من حيث المسائل، من حيث التحرير شرح المنتهى، لكن هناك مسائل في شرح الإقناع ليست في شرح المنتهى، ليست في شرح المنتهى. والغالب أن شرح الإقناع والمنتهى ربع العبادات متساوي، ما فيه زيادات كثيرة. الغالب أن شرح المنتهى والإقناع، شرح المنتهى والإقناع للشيخ منصور من أول الكتاب إلى نهاية الحج لا تكاد تجد زيادات كثيرة، لكن من بعد ذلك يزيد زيادة واضحة، ولهذا هذا طبع يعني قديما في 6 مجلدات وهذا في 3 مجلدات، والآن يحقق في وزارة العدل عندنا، وطبع منه كم أظن نحو 10 مجلدات الآن، أو أنه على وشك أنه منتهى. نعم والله أعلم.